بشيء من الصفاقة والسماجة يقولون أن تنزل علينا نحن كتابا نقرأه، بدل ما ينزل عليك أنت ينزل علينا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من ذكر، أو ترقى في السماء. طب ما دام قلت ترقى في السماء يقوم برضو عشان تعرف ان تعنت، ولن نؤمن لرقيك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. اذا كل ذلك اسئلة تعنت. فبعد ان قال الحق سبحانه وتعالى ان الله يعلم الآية التي يكون بها رسوله صادقا في البلاغ عنه، ولا يقترح مرسل إليه الآية التي يأتي بها الرسول، ولكن الله هو الذي يأتي بالآية المناسبة. بعد ذلك يقولهم لا أتحننكم في أن تؤمنوا بي، لأن الإيمان بي لن يعود عليه، إنما يعود خيره إليكم أنتم، لأني متمتع بصفات الكمال كلها قبل أن أخلقكم، فبصفات الكمال خلقتكم علما وقدرة وحكمة وإرادة، فإياكم أن تفهموا أن إيمانكم بي يزيدني صفة من صفات الجلال أو الجمال، وإنما الإيمان عائد إليكم أنتم. وإذا كنتم متكبرين ومتعنتين فنحن لا نترك من تكبر وتعنت ليقف أمام منهج الله الذي يحكم حركة الحياة في الأرض، ولكننا نأخذه أخذ عزيز مقتدر. واستقرئوا الرسل وما حدث لهم ممن كذبوهم ماذا صنع الله به، وأنا بقدرتي أستطيع أن أصنع معكم ما صنعته معكم. إنكم إذا استقرأتم الرسل وجدتم عذابا قد جاء للقوم بغتة، فنزلت عليهم الصاعقة من حيث لا يشعرون، وأمطر الله بطير أبابيل ترمي بحجارة من سجيل. هذا هو البغتة، ومعنى البغتة أن يفجأ الخطب القوم بدون مقدمات علم به، وجهرة أن يفجأ الخطب القوم وفيه مقدمات للعلم به. طب إيه السبب في أنه يجيب بغتة ويجيب جهرة؟ نقول له الواقع حدث كده. قوم أبرهة حينما جاءوا ليهدموا الكعبة أنزل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قوم لوط جاءهم العذاب، طيب هذه بغتة وفي جهرة، أم قال لك إيه وجد فيه جهرة؟ جهرة في قوم فرعون ما أغرقهمش، حاجة علانية كده، أم قال لك إيه وحاجة علانية ووقعت كده؟ طب قارون ما حصلش له اللي حصل؟ إذن من الممكن أن يأتيكم العذاب من الله بغتة أو جهرة. طيب إذا كان بغتة يعني بدون مقدمات علم يبغتك الشيء، وجهرة شعر، إيه يعني السبب في التلوين بين بغتة وبين جهرة؟ قال لك ليه؟ لأن البغتة تثبت لمن يعبد غير الله أنه مخدوع في عبادة غير الله، لأنه لو كان بيعبد إله حق صحيح كان انا لما ابيت له عذاب ياتيه من حيث لا يشعر كان اللي هو بيعبده كان يجي يبيلي كده يقول له اوعى عشان هيحصل فيك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. يبقى اذا البغتة تثبت ايه؟ عجز المعبودين لهم ان يستشعروا ان اله الحق ياتي لهم بعذاب، يقوم يجيلهم بغتة، يقوم دي يهزمهم ولا ما يهزمهمش. فكان من الواجب انه اذا ما جاء العذاب بغتة كان يفكروا طب الاصنام التي نعبدها اما كان في تقول لنا مثلا يعني كنا نحتاط، اذا فالعذاب البغتة يثبت لهم عدم علم معبودهم، ادي واحدة. طب والجهرة يمكن يجي يقول واحد العذاب جالنا على بغتة، انما لو كان جه مواجهة كده لنا كنا قدرنا نقف ايه نقف قصاد، قول له حجيبه جهرة برضه. إذا فالأولى تثبت عدم العلم من معبوديكم، والثانية تثبت عجز القدرة من معبوديكم، فلا هي في البغتة نافعة ولا هي في الجهرة نافعة. ودائما الحق سبحانه وتعالى يعامل رسله مع خصومهم هذه المعاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم القوم يعادونه مواجهة وصراحة، وبعد ذلك يصنع الله سبحانه وتعالى أمور بمعجزات تأتي بغتة كده، تفقوا عليه موتوه في الهجرة أو ينفوه من الأرض أو يعملوا أو يعملوا، يوم الحق سبحانه وتعالى يخليهم واقفين كده، وبعد ذلك يخرجه من إيه؟ من بينه، ويأتمر المؤامرة، وبعد ذلك تفشل المؤامرة على الأول، ويواجههم رسول الله برضه فتفشل المواجهة. إذن ففي البغتة وفي التبييت لا ينجحون، وفي المواجهة لا ينجحون. ولقائل أن يقول طب لماذا تكون هذه المسائل؟ الله يريد أن يبين للمكذبين برسول الله أنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام هذه الدعوة موقف ولو بالتبييت، إن بيتتم فمكري فوق مكركم، وإن لم تبيتوا بل مواجهة كده فقدرتي فوق قدرتكم. يبقى إذن لن تستطيعوا لا بالتبييت ولا بالمواجهة، ما فيش حاجة من دي تحصل أبدا، لا إن بيتتم ولا إن واجهتم. علشان إيه؟ علشان حتى في عمليات الخواطر التي قد ينفيها البعض عن رسول الله تكريمة له في أنه هل سحر ولا ما سحرش، ده ربنا بده بهذه المسألة أن يثبت له أنكم إن ذهبتم حتى إلى الجن لتسحروا ولا تعملوا، ربنا هيخبر رسوله بما صنعتم، فلن تستطيعوا أن تبيتوا له لا بمجهود عقولكم ولا بمساندة الجن لكم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ برضو هل يهلك إلا القوم الظالمون استفهام، والاستفهام يكون مؤكد المعنى حين يلقيه المستفهم. احنا قلنا الاستفهام ده يأتي لمعنيين اثنين، المعنى الأول أن يريد المستفهم معنى يعلمه من المستفهم منه، يسأله عشان يعلم، ومرة يسأله عشان يقرره. وضربنا مثل بالتلميذ يسأل أستاذه، ساعة يسأل التلميذ أستاذه يسأله ليعلم ما جاء، طب وساعة يسأل الأستاذ تلميذه، أيسأله ليعلم ما جهل ولا ليقرره بما علم؟ كذلك سؤال الله لخلقه يأتي لينطقهم بجواب الحق من أنفسهم. ففرق بين أن يقول الله خبرا من عندك وبين أن يتركهم بالاستفهام ليقولوه إيه؟ ليقولوه، لأن الإقرار سهل الأدلة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ طب وهب أن صاعقة نزلت أو خسفا حدث أو فيها عذاب يأتي فينجي الله المؤمنين، وفي عذاب قد يأتي ليأخذ هذا وهذا، نقول له نعم لا يهلك إلا القوم الظالمون وإن جاء فيهم غير ظالم. ليه؟ سبب إيه؟ قال لك لأن ما معنى الهلاك؟ الهلاك إعدام الحياة للحي المتمتع بالحياة، والذي لا يؤمن إلا بهذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه يبقى خسر ولا مقتل فيه؟ تبقى انتهت، لأنه ما بيعتقدش في حاجة تانية. لكن الذي يؤمن بإلهه يعود إليه ليحاسبه ويجزيه عن إيمانه خير الجزاء إذا حدثت له محنة في طي محنة للكافرين. أين يذهب هذا وأين يذهب هذا؟ هذا يذهب إلى إيه؟ إلى الجنة. وإذا ما ذهب إلى الجنة استمرت حياته حياة خالدة، وذك انتهت حياته. يبقى لو نظرت إلى هل يهلك إلا القوم الظالمون وإن حدث هلاك لغير الظالمين إلا أنه ينقلهم إلى حياة خير من هذه الحياة، فتكون فيوضات الله عليهم في النعماء وفي البلاء أيضا. والحق سبحانه وتعالى يتكلم في الآية الآتية عن التصور الإيماني الذي يجب أن يرتخ في أذهان المؤمنين برسول مبلغ عن الله. الرسول المبلغ عن الله العقل الطبيعي الفطري كان ينتظره، كان لابد أن يقول لازم يجي رسول يقول لنا. ليه؟ قال لك لأن الإنسان الذي طرأ على وجود كامل مصنوع صنعة دقيقة محكم فيه كل الخيرات التي تعود على ذلك الإنسان في حركة الحياة. إذا ما طرأ على حياة مثل هذه الحياة أما كان يفكر بعقله من الذي أوجد له الأرض والسماء والشمس والقمر والماء والهواء وإلى آخره؟ احنا ضربنا مثلا وقلنا الإنسان منه لو أنه ذهب في صحراء وقعت به طيارة وبعدين نزل في مكان ليس فيه شيء فجاع وعطش وعري وما عندوش أبدا حاجة يسكن فيه، وبعد ذلك أخذته سنة من النوم، وبعد ذلك استيقظ فوجد مائدة من الطعام قد مدت وعليها أطايب الطعام، أليس من المعقول أنه قبل أن يمد يده ليأكل أن يقول من الذي جاء بهذا؟ كذلك أنت أقبلت على العالم المليء بهذه الخيرات، والخيرات دي لم يدعي أحد أبدا أنه خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق المية ولا خلق الهواء. أما كان يصح لك أن تقف بعقلك عمن أوجد هذه الأشياء لك؟ إذن فالعقل الفطري كان يجب أن يقف. فإذا ما كان العقل الفطري قد وقف هذا الموقف، إذا ما جاء رسول وقطع هذا الصمت على الجميع وقال أنا جئتكم لأخبركم بمن خلقكم وبمن خلق السماوات وبمن خلق الأرض وبمن رزقكم هذا الرزق، أما كان من المعقول أن ينصت له القول؟ إذن فمجيء الرسول كان يجب أن يستشرف له وأن ترهق الآذان للسماع منه. فإذا ما جاء مؤيدا بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر نقوم يبقى إذن العقل البشري وجد حاجته من ذلك الرسول. لكن إذا جاءت الآية للرسول فآمن به المؤمنون يجب أن لا يتعدى الرسول ولا يتعدى المؤمنون بالرسول ولا يتعدى الكافرون بالرسول رسول الله عن منزلته في أنه بشر أوحي إليه. إياكم إياك وإياكم يا من آمنتم وإياكم يا من كفرتم أن تنزلوه منزلة أعلى من منزلته البشرية التي اصطفاه الله بها. ليه؟ أم قال لك لازم تفهم أنه مبلغ فقط عن الله وأنه لا يستطيع أن يأتي بالآيات التي تقترحونها، لأنه يقول أنا ما بقترحش ولا بعملش آيات، أنا بأتلقى اللي يقول لي عليه أعمل. فأنت عايز أمانة في الأداء أكثر من هذه الأمانة؟ عال. فربنا بده يحقق هذه، يقول إيه؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني لم نعطهم قدرتنا ليفعلوا ما شاءوا ولكنهم فقط كانوا مبلغين عنا. فلا تطلبوا منهم آيات لأن هم ما يقدروش يجيبوا الآيات، وهم اللي هيقولوا لكم إن إحنا بشر ولا نستطيع أن نأتي بآية لأننا نستقبله من الله فقط. فخذوا الرسل على أنهم مبشرون وإيه؟ ومنذرون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وإحنا قلنا البشارة هي الإخبار بما يسر قبل أن يقع، والسبب فيها أسلوبيا أنك تجعل السامع لها يبادر إلى ما يجعل البشارة واقعا بالمنهج الذي يتقبله من ربه. طب والإنذار إخبار بما يسر قبل أن يقع. ليه؟ ليحترز السامع أن يقع فيها. فإذا قلت أنا أبشرك تلميذة المجد المجتهد الذي يسمع من أساتذته ويطالع دروسه أنه ينجح، وأنذر الذي لا يفعل ذلك بأنه يرسب، يبقى معنى البشارة أن تلهب في الراضي بالبشارة أن يفعل العمل الطيب، واللي بتنذره ما يعملش العمل. يبقى إذا الرسل مهمتهم إيه؟ مبشرين. فإياكم أن تخرجوا بهم إلى مرتبة تطلبون منهم آيات وتطلبون منهم أشياء، لأن الآيات والأشياء وتصرفها كلها بيد مين؟ بيد الله. وإذا كان الله يوافقكم على أن تجيء أن يجيء بالآيات التي تطلبونها فمعنى ذلك تخطيء الله في الآية الأولى، كأن ربنا لما اختار الآية الأولى ده ما لسقى لا أخذنا الآية الفلانية. يبقى إذن ده موقف سوء أدب ولا لا؟ سوء أدب. فخذ الرسل على أنهم مبشرون ومنذرون. ف فمن آمن وأصلح، آمن بعمل القلب، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب إلى قضية عقدية لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد، مسألة تقرر. ولذلك نسميها إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء عقد، شيء عقد مش عقدة وشنيطة، لا ده عقد ما ينحلش. يبقى على المؤمن حين يؤمن بربه أن يستحضر الأدلة والآيات التي تجعل إيمانه بربه إيمان إيه؟ قوي معقود. معقود يعني إيه؟ يعني ما ينحلش لأي إيه؟ لأي شبهة. وذلك عمل القلب. بعد ذلك وإن ما فيش عمل القلب ليه؟ قال لك لأن الكائن الحي مش قلب بس، قلب وجوارح وأجهزة. فإذا كان الإيمان عمل القلب، فما عمل العين، وما عمل الأذن، وما عمل اللسان، وما عمل اليدين، وما عمل كل جوارحك؟ والمؤمن منقاد في كل عمله لمنهج ربه. فإذا آمنت يبقى القلب عمل اللي عليه. طب وبقية الجوارح متعلقة إيه في الإيمان؟ متعلقها أن تصلح. يبقى من آمن وإيه؟ وأصلح. يبقى الإيمان ده عمل مين؟ عمل القلب. ولذلك واحد يقول لك أنا قلبي كويس وسليم، يقول له لا، هي المسألة مش كده، ده الإيمان. تبقى أنت صحيح قلبك عمل اللي عليه، وبقية جوارحك لماذا عطلتها؟ لازم تشوف برضو لجوارحك عمل تعمل. طب جوارحك عملها تعمل إيه؟ عمل لك العقل له عمل، التفكير والتدبر والتذكر والتخطيط. طيب على الأول. وبعدين والعين عملها الاعتبار والاستفادة من معطيات ما ترى، والأذن عملها كذا، واليدين عملهم كذا. طب دي مهمتها ايه؟ يجمعها كلمة أصلح. كلمة أصلح. يبقى آمن انتهينا منها، وبعدين أصلح دي عمل كل ايه؟ كل الجوار. فالذي يصلح بعقله يفكر الفكرة السليمة اللي تنفع النفس. طيب والذي يصلح بعينه ينظر إلى مكان الاعتبار فيقتنع به ويقنع غيره به. طيب واللي يصلح بأذنه يستمع القول فيتبع أحسنه، واللي يصلح بإيده يعمل العمل النافع للناس ويعين ذا الحاجة الملهوف. الله. إذن كل جرح لها إيه؟ لها عمل. فإذن الإيمان عمل جارحة هي القلب، ولكن أصلح يبقى عمل كل الجوارح. طيب أصلح عمل كل الجوارح ليه يقول؟ وهل أقبلنا على كون فاسد لنصلحه؟ ده احنا أقبلنا على كون محكم غاية الإحكام. نقول له طيب استقرئ كده وشوف الأشياء التي لك دخل فيها، إيدك بتدخل فيها وعملك وتصرفك، والأشياء التي لا دخل لك فيها، أي الأمرين مستقيم على الصلاحية العليا؟ اللي مالكش دخل فيها مستقيم، مالكش دخل في إن المطر ينزل ولا ينزلش ولذلك أمره مستقيم، مالكش دخل في إن الهوى يهب ولا ما يهبش ولذلك أمره مستقيم، مالكش دخل في إن الشمس تطلع ولا ما تطلعش وده المستقيم. إذن فكل عمل في الكون في النواميس العليا الكونية لا دخل للإنسان فيه على الصلاح المطلق. طب ما يأتي الفساد منين؟ أم قال لك يأتي الفساد مما لك فيه دخل، مما لك. ولذلك إحنا اشتكينا أزمة هوى ليه؟ لأن ما لناش دخل فيه. ولما بقالنا دخل وبنخلق آلات تعمل عادم وتطلع سموم وتطلع عوادم تفسد الجو، لما دخل لنا عمل ابتدأ الجو يفسد. إذن فالشيء الذي لا دخل للإنسان فيه على منتهى إيه؟ الصلاحية. والشيء الذي للإنسان فيه دخل نقول له إما أن تدخل بحركتك فيه على منهج الله ولذلك يستمر الصالح صالح، فإن دخلت به على غير منهج الله سيفسد الصالح هواك. إزاي بقى؟ أم قال لك نبص كده ما اشتكناش أزمة هواء، لكن لما تدخل وعملنا السيارة ونظرنا إلى أنها تحملنا في الأسفار الطويلة وتحمل الأشياء اللي ما نقدرش نحملها إلا بمشقة، نقول له أنت علمت شيئا وغابت عنك أشياء، أنت علمت أنها هتخفف عنك، لكن ما علمتش أنك أنت كان يجب أن تحتاط لما تظهره من الفساد. اولا قبل ما تجيب سياره لازم ترصف لها طرق عشان لما تمشيش مشوار تثير غبارا يفسد رئه الناس وانفاسهم، تعمل الحكايه اللي الصنعه تكون دقيقه بحيث ما تجيبش من الشكمان عادم عشان تتعب الناس، لكن تاخد قمه الحضاره وتسيب بعدها يبقى هتتعب الدنيا. ولذلك احنا قلنا انظروا العادم من صنعه الله يصلح الكون، والعادم من صناعتنا نحن يفسد الكون. العادم من الحيوانات نأخذ به خصوبة أرضنا، والعادم من صناعتنا في السيارات يفسد علينا الهواء فتفسد رئتنا. ليه؟ لأنك علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يبقى لما تعمل حاجة لازم تشوف هتجيب ضرر قد إيه، والضرر اللي هتجيبه ده مش كل واحد هيركب سيارة، انما كل واحد هيضار باثار السياره. فيجب انك انت ما تاخدش الحضاره من شواكيها. الدول المتحضره اللي عايزه تبقى متمدنه صحيح تاخد المدنيه من ايه؟ من قاعدتها الاصليه. قبل ما تعمل الحاجه تشوف دي جيب ضرر ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فتجد مثلا احنا قلنا ضربنا مثل زمان كان لما الدوده تعبت الدنيا وبعد ذلك اخترعوا الدي دي تي، قالوا يا سلام بالمبيد الحشر اللي هيطلع الدوده من مش عارف ايه. وبعدين بعد مضي مده اللي ابتكروه واخترعوه وصنعوه وروجوا له هم اللي بيعملوا عقوبات على من يستعمله الان، لانه علم شيئا وغاب عنه ايه؟ أشياء. لكن الذي يعمل المسألة من أولها إلى آخرها كل عادم صنعته نافع، كل عادم الصنع منه نافع، وعادم الصناعات في البشر ضار ومضر. يبقى آمن وأصلح، آمن عمل القلب وأصلح عمل الجوارح. طيب، فالشيء الصالح بطبيعته الذي طرأ الإنسان عليه ووجد صالح إياك أن يفسده، وإن استطاع أن يرقي في صلاحه فليفعل. يعني يزيد إيه؟ يزيد صلاح. نقول له تعالى: وهل زيادة الصلاح دي بتحقق ضرورة ولا ترك؟ هل ربنا ترك المسائل لنا عشان نصلح ونكمل له نقص في الكون؟ قال لك لا، ده أنت عايز تترف في الحياة. ما دام عايز تترف بقى شغل مخك المخلوق لله. خلاص؟ في المواد والعناصر قدامك المخلوقة لله وتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقة لله إن أردت أن تتنعم نعيما فوق ضروريات الحياة. إزاي مثلا؟ كنا لما نعطى الزمان يا بنروح للنهر ونجيب بإيدنا ونغرق كده ونشرب، يا بنجيب إناء فخار، يا بعدين جبنا إناء مثلا من الصاج وبعدين جبنا بالنور. هل هذه أثرت في ضرورة الحياة أم في ترف الحياة؟ ترف الحياة. فإن أردت أن تترك حياتك اعمل إيه؟ شغل مخك المخلوق لله في الكون العناصر المخلوقة لله بالطاقة والجوارح المخلوقة لله ورفع حياتك. إحنا كنا زمان لما بنعوز مية بيروحوا البنات ويجيبوا الجرار، وإن كانوا عايزين مرتقين شوية يروح السقة بالقرب ويروح يجيب من أو يودي البيوت. كلام على الأول. وبعدين قلنا لا، إحنا عايزين نرقي، أنا عايز مية ساعة وأنا قاعد في البيت افتح كده تيجي لي الميه. تقول له شغل عقلك. طب شغل عقل ازاي؟ قام قال لك الايات في الكون لو انت بصيت لها كده بالاعتبار وبالاستنباط تقوم تخترع. قام اخترع الاستطراق، يرفع ميه بخزان عالي وبعدين يمد منه ويصير رقي، يوم الماء يصير الى الاستطراق يروح للبيوت. شغل عقله ولا ما شغلش؟ شغل عقله، ولكن كان يجب عليه قبل ما يشغل عقله علشان يجيب البيوت المية للبيوت ويريح بها الناس يفكر طب الانسان لما كان بيروح يحمل الماء لمصالحه كان بيستعمل الميه بايه؟ بتدبير ودقه. والبيت تكفيه صفيحه او تكفيه صفيحتين او تكفيه ثلاثه، ليه؟ لانه بيروح يجيبه ويحمله. لكن لما الميه تبقى قدامي كده وهفتح الحنفيه هتاخد ميه كتير ولا لا؟ طب احسبها كده، وقف اتوضى وبعدين افتح الحنفيه واغسل ايديك ثلاثا واتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثلاثا، شوف الميه اللي هتنزل قد ايه على ما تعمل الحركه وتقول. هل وجد واحد ساعه يقف ليتوضا ياخد شويه كده ويروح قبل الحنفيه على ما يغسل ايده؟ طب خد شويه كده وقفل الحنفيه، شوف هيقفل الحنفيه كم مره. فلو انه فكر في استعمال الميه اللي هي عنده دي ما كانش لاشتكى قله ماء ولا تعذر صرف، اللي هي المسائل اللي تعبى مين. لو شفت انت الميه اللي بتفلك وبتنعدم دي وجدتها كده يمكن 10 أضعاف ما ايه ما نسبه. وكان زمان الواحد عايز يتوضا بيجيب اناء كده فيه نص لتر ميه ويحطه في الاناء ويلمن الفراغ ويطلع من الاناء شوف يتوضا قد ايه. طب دلوقتي شوفوا ده الصالح الايه، مش اللي ساب الحنفيه تنزي وعماله سايبه وعماله مش عارف ايه، لا ده الرجل الصالح اللي بيصلي. الرجل الصالح نقول له يا شيخ امن واصلح، الصالح في ذاته تتركه صالحا لا تفسده، فان اردت ان ترتقي بالصلاح فارتقي به، ولكن لا تتخلص من متاعب شيء لتقع في متاعب شيء اخر، بل عليك ان تدرس المسائل دراسه محكمه، والا كنت داخلا في قوله في مناقضه قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه كل اولئك كان عنه مسؤولا. فمن امن واصلح فلا خوف عليهم. طب خوف عليهم في الاخره؟ انك في الدنيا ايضا ولا هم يحزنون برضه في الدنيا. ليه؟ لان ما دام ايمان واصلاح بقوانينه يبقى ما يجيش منه ايه. فاذا رايت متعبه في الكون فاعلم ان حكما من احكام الله قد عطى. ان رايت فقير ومش قادر على العمل، شوف بالكده فقير ومش قادر على العمل وجائع او عريان، او فقير مش قادر على العمل وجائع او عريان، فاعلم ان حقا من حقوقه ماكول من غيره. ليه؟ لان اللي خلق الكون خلق ما يعطي للغني وبفائض يتحمل الفقير، لكن اللي خسر الدنيا ايه؟ قبض الغني يده عن حق الله خلاص، ومجيء قوم يتسولون بغير حاجة للتسول. يبقى الفساد جاي من ايه؟ جاي من ناحيتين الاثنين، واحد استمرأ ان يبني دمه من عرق غيره، وواحد عنده ولهوش عايز يدي. وما دام يوجد دي في الاثنين يبقى آفة المجتمع، لازم المجتمع يتعب. انما واحد اخذ الطاقة في مخلوقة لله ثم عمل على قدر طاقته وكفى نفسه وكفى من يعون، ثم ما فاض عن حاجته اداه لمين؟ لمن لا يقدر. انما ان اداها لمن يقدرون بالاحتيال منهم يعملوا ايه؟ اللي هياكل لقمه كده بسهله مش هيتعب عشان ياكل اللقمه الثانيه ابدا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الله، الذين كذبوا باياتنا، ان كذبوا بالايات الداله على صدق الرسول المبلغ يبقوا كفره، او كذبوا باياتنا بالمنهج ولا استعملوا في المنهج في اصوله ايه اللي يحصل؟ يبقى فسقوا. فسقوا يعني ايه؟ خرجوا عن الطاعه. احنا قلنا كلمه فسقوا ماخوذه من البلح الرطب. بلح الرطب لما بتكون حمراء بيبقى جلدها على قد حجمها، لما بترطب ايه اللي بيحصل؟ جلدها بيبقى اكبر من حجمها. تقوم تعمل ايه؟ تقوم الجلد يملس كده وتتبان البقى. يبقى فسقت الرطبة يعني ظهر اللي جوه ايه مرض. فالتي يفسق عن منهج الله يبقى يخسر ولا ما يخسرش؟ قال لك ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا أن منهج الله سبحانه وتعالى دي كتالوج صيانة ذلك المخلوق. الإنسان مخلوق لله ومطلوب منه أن يعمل كذا ويعمل كذا، حركة الحياة، والذي خلقه صنع له قانون الصيانة، زي ما أي مهندس يعمل أي آلة وعمل لها قانون صيانة. الآلة دي تصان وتؤدي مهمتها بكذا وكذا وكذا، اللي احنا بنسميه الايه؟ الكتالوج. طب تعالى بقى، ربنا لما يكون خلق الإنسان وصنع له كتالوج افعل كذا ولا تفعل كذا، فلا يفعل ما أمر أن يفعل وفعل ما نهي عنه أن يفعل، يبقى الآلة ايه اللي يحصل لي ايه؟ طب هات أي آلة كده وعاكس المهندس اللي وضع لها الكتالوج، بيقول لك دي على قولت 110 مثلا وانت حطيتها على 120، كيف اللي يقبل؟ الله، طب اشمعنى عايز صنعة البشر لما الواحد يخالف فيها الكتالوج تفسد، وعايز صنعة الله لما تخالف فيها الكتالوج ما يفسدش؟ يبقى لازم تفسد، وما دام تفسد يبقى ناخد من عاقبة ما حدث للمفسدين وسيلة إلى أننا نصلح. يقول يا سلام الثواب، قالت إن اللي أفسد في كذا وكذا حصل له كذا وكذا، الولد اللي أعمل سقط، نقوم إحنا من إيه؟ يمسهم العذاب. كلمة يمسهم العذاب جعلتنا نتصور العذاب كأنه ذهب ليمس. طب يمسهم العذاب بقى، العذاب هو اللي رايح يمس؟ لا، ده بيقول لك ان العقوبه تعشق ان تقع على المجرم. العقوبه تعمل ايه؟ تعشق انها تروح للمجرم. ليه؟ قال لك لان مش كل حاجه تنجح لما تؤدي مهمتها. قال لك طب العقوبه معموله ليه؟ مش عشان ترجع؟ طيب ولما واحد يعمل اي حاجة تبقى مهمة العقوبة ترجعه ولا لا؟ الله، تبقى العقوبة العقوبة دي تعشق ان تعاقب من خالف ولا ما تعشقش؟ ام قال لك النار ما قالتش ايه؟ النار بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ تكاد تميز من الغيظ. بقى النار بتتميز من الغيظ، تقول ايه؟ وهات لي ولاد الابدو، هل من مزيد؟ الله، تبقى العقوبة نفسها ايه؟ حريصة على أن تنفذ. يبقى يمسهم العذاب، فكأنه جعل العذاب يلح في أن يمس الذين فسقوا بالعذاب. الله، الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بكلمة المس نقول دي ما حكمة؟ ما هي الحكمة؟ قال لك لأن عقوبة الله لإذا قارنتها بعقوبة البشر، إذا أراد البشر أن يعاقب ألا يعاقب بمقياس قدرته وقوته؟ طب وإذا أراد الله أن يعاقب يبقى بقدرته وقوته. طب ألأحد من خلق الله قدرة على أن يتمثل مس عذاب الله له بقدرته؟ يقول ده اللي بيحصل ده مس، انما المساله مش مناسبه لقدرتي، ده لو كانت قدرتي كانت بقت ايه؟ يبقى مس بس، يبقى العذاب كله ايه؟ ليه؟ لان التعذيب بيختلف باختلاف قدره المعذب، فلو نسبت التعذيب الى قدره الله كان يبقى عذاب ايه شكله؟ عذاب رهيب لا طاقه لشيء عليه. يقول ده بيبقى مس بس. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يحكي القصة كما سمعها من الله، لأنه لما يجي يقول إيه؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، كان يكفي أن يقول إيه؟ لا أقول لكم عندي خزائن الله. لما تقول لابنك قل اذهب وقل لفلان كذا وكذا، قل لفلان ابي يزورك غدا، الولد يروح يقول لفلان ايه؟ ماذا يقول الولد؟ ابي يزورك غدا. لكن ان كان دقيق يقول ايه؟ ان ابويا قال قل لفلان، يبقى كله بيدل على ان مش عندوش ايه تصرف حتى في اللفظ. فدي اسمها امانه ايه؟ أمانة النخل. تمام، الكل عشان مش من عندك الكلام ده. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ثلاث أشياء. ولا أقول لكم إني ملك. ثلاث أشياء. ثلاث أشياء دي هي مناط الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكذبين به. المكذبون به يقول له هات لنا آية كذا، اسقط السمكة ما زعمت علينا كذا، ائت بالله والملائكة قبيل، يقول لك بيت من زخرف، كل الحاجات دي، هات لنا خير عشان ننعم ونتنعم، تفضل لنا من الأرض ينبوع. فبده يرد على دي يقول لهم قل لهم أنا لا أملك خزائن الأرض، مانيش متصرف في الخزائن علشان أقول دي تيجي وما تجيش، إنما أنا فقط مبشر وإيه ومنذر، واللي يعمله ربنا نقول عليه أنا بعمله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.